أجابكم الله فضيلة الشيخ، القائلون بعدم وجوب قراءة الفاتحة لماذا أجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقبلوا إلا بأم الكتاب، وذلك في قراءة الصحابة رضوان الله عليهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك مسألتان. هذا الحديث في الحقيقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عمدة وحجة قوية في مسألة القراءة وراء الإمام، وسنبين أن النصوص قوية جدا لأن المأموم يقرأ وراء الإمام جهرية كانت أو سرية، وسنبين ذلك، نبين الأحاديث والأدلة وخلاف العلماء إن شاء الله تعالى في موضعه. فحديث أبي هريرة المذكور لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هذا وارد في هذه المسألة، وبناء على ذلك لا يدخل في مسألتنا التي معنا وهي مسألة وجوب الفاتحة من حيث الأصل. لكن ممكن أن يقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يمكن أن يجيب من لا يرى وجوب الفاتحة لأن المراد به لا تفعلوا إن فعلتم، أي كنتم فاعلين فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا لا يدل على الوجوب، يعني لا يكون اللفظ دالا على الوجوب بل دال على مطلق الإباحة والقراءة وراء الإمام، وأيا ما كان فهذا ليس فيه حجة قوية على الوجوب، إلا أنه أقوى في إيجاب القراءة وراء الإمام لكي تأخذ قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وتضيف إليه قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيكون قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وراء الإمام يدل على تعين الفاتحة وراء الإمام، لأن الحديث الآخر دل على أنها ركن في الصلاة، فإذا دلت الأصول في السنة على أنها ركن في الصلاة وجاء النص يقول لا تفعلوا وراء الإمام ولا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب دل على أن أصل المصحف وهو فرضيتها المنتزع من الأدلة الأخرى، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.